يقول: من فاتته تكبيرات الإحرام في صلاة الجنازة أو أكثر من تكبيرة فماذا عليه؟ كيف يتم صلاة الجنازة؟ كلام العلماء أنه إذا كانت الجنازة ما زالت في مكانها فيواصل صلاة يكملها، ويأتي لكل تكبيرة بما تستحقه، يعني أول تكبير أدركها مع الإمام هي في حق اليوم مثلا الثانية، أنت في حقك الأولى، سلم الإمام أنت لا تسلم، إذا كانت الجنازة باقية كمل صلاتك على تكبيرة ثم تنتهي ثم سلم، وإذا أخذوا الجنازة قالوا يوالي بين التكبيرة الله أكبر الله أكبر، إذا كان بقي اثنتان الله أكبر الله أكبر ويسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.